فرحانة فرحانة فرحانة مولد حبيبي اليوم فرحانة والهنا والهنا والهنا والهنا حب النبي المختار والهنا مثلك ما ينوجد مثلك قلبي ذوب لجلاك بكل الكون والله يا عيوني كل الكون والله يا حبيبي يوم الحشر يلقاك كل محب يترجاك يوم الحشر يلقاك كل محب يترجاك للناس تشفع عند مولانا للناس تشفع عند مولانا مثلك ما ينوجد مثلك قلبي ذوب لجلاك كل الكون والله يا عيوني يلي توصف على غونك صدق غلطان يلي توصف على غونك صدق غلطان ماكو بجمال الهادي بن انس وجان يلي توصف على غونك صدق غلطان يلي توصف على غونك صدق غلطان ماكو بجمال الهادي بن انس وجان يلي توصف على يلي توصف على غونك صدق غلطان ابو جمال الهادي بالانس الله هذا محمد رحمه وبشرى للناس هذا الطبيب اللي يذهب عنا الوسواس هذا جميل الطلعة وابن علوداس شرب في صاد القدرة ناجت دياس يلي توصف على غونك صدق غلطان يلي توصف على غونك صدق غلطان أقوم جمال الهادي من الإنس الله يلي توصف وصف على غولك صدق غلطان ما نقدر نوصف طه لو مهما نقول فاق الحسن محبوب تعدى المعقول على هادي الأمة الهادي واقف مسؤول سجد وينادي رحمن الإنس وجان توصف على غولك صدق غلطان أقوم جمال الهادي من الإنسان طه سليل المنشأ صاحب تسبيح عبدا شكورا طه بنص التصريح مهما نوصف ونقول أبيات التمديح ما نقدر نوصف طه بهيئة إنسان توصف على ولم صدق غلطان توصف على ولم صدق غلطان أقوم جمال الهادي من الإنسان يلي يوصف جماله ما يمكن قال طه نوره تشهد له كل الأجيال يوم عيونه محمد تبر المرضى على عيونه محبوبي تبر المرضى يلي توصف على ولم صدق غلطان توصف على ولم صدق غلطان أقوم جمال الهادي من الإنسان الله عظيم وارسل هذا المختار نور يشفع للمؤمن من حر النار بطلة تحاول توصف أدري محتار مهما نقول بحطاها صدق غلطان يلي توصف على ولم صدق